يقول في الأول منهما: أعمل في المزرعة بالمنطقة الشرقية من المملكة، وأعمل في المزرعة طوال الوقت، وأصلي الفروض داخل المزرعة، لكن إذا جاء يوم الجمعة واستأذنت كفيلي لا يسمح لي، فكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت قريبا من المسجد تسمع النداء فعليك أن تصلي في المسجد، أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في المزرعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولأنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجي. هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا أمره النبي أن يجيب المؤذن وأن يحضر في الجماعة. فهكذا العمال في المزارع وفي التعمير وفي غير ذلك يلزمهم أن يصلوا في الجماعة في المساجد إذا كانوا قريب من المساجد يسمعون النداء، وإلا صلوا في محلهم جماعة. نعم، جزاكم الله خيرا.